أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران يقضي على الآثام والأدران أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها وابذل لمالك يا أخ الإيمان واسأل إله الكون أن تحظى بها ما خاب من يرجو رضا الرحمن ما خاب من يرجو رضا الرحمن.